بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الرابعة جميع الشعب من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم جميعا بخير، وأعان الله سبحانه وتعالى على الصيام والقيام، وأن يجعلنا في هذا الشهر الفضيل من الصائمين حقا والقائمين حقا، وأن يجعلنا فيه من المقبولين الفائزين، وأن يبلغنا جميعا ليلة القدر بصحة وعافية، وأن يرزقنا فيها القبول والفوز. في هذه المحاضرة نذكر بعض جهود المفكرين المسلمين في رد شبهات المستشرقين، وقد جعلنا الأديب الكبير الأستاذ عباس محمود العقاد نموذجا، لأن الدفاع عن الإسلام في المجال الفكري من أهم واجبات المسلم، ولا يستطيع أن يقوم بهذا الدور حق القيام إلا إذا وقف على جهود أسلافه من العلماء في هذا المجال. ولهذا فإن البحث في مناهج السابقين ممن دافعوا عن الإسلام ذو أهمية كبيرة في إفادة الدارسين الذين يتصدون لهذا الدور، فهم ينطلقون من تراثهم كما يتيح لهم إمكان الإضافة إلى هذا التراث وتطويره أيضا بما يناسب الحالة الفكرية التي يعيشها أو يعيشونها. والأستاذ العقاد له دور بارز في الدفاع عن الإسلام ضد هجمات المستشرقين والمبشرين والملحدين، وله مؤلفات كثيرة جدا في الإسلام عموما وفي الرد على المستشرقين على وجه الخصوص. ومن أهم هذه الكتب في هذا المجال كتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. الأستاذ العقاد ذكر كثيرا من الشبه أو الشبهات التي أثارها المستشرقون وقد قام بالرد عليها، ولكن نحن نذكر في هذه المحاضرة نموذج أو اثنين، وقد اخترت مناقشة الأستاذ العقاد المستشرقين حول تشريع القتال في الإسلام. وهذه الشريعة، شريعة الجهاد والقتال، من أكثر القضايا التي استخدمها خصوم الإسلام في الدعاية المغرضة ضد الإسلام، فيقولون بأن الإسلام، المستشرقين يقولون أن إن الإسلام يوجب القتال الدائم على المسلم كما يوجب الصلاة والصيام وسائر الشعائر المفروضة، وهم يروجون لأقوامهم أن الشريعة الإسلامية محض الإرهاب، وأن الإسلام الذي يؤمن بهذه الشريعة لا بد أن يكون إرهابيا. والأستاذ العقاد عندما ناقش هذه الشبهة وضحضها استعمل التسليم ثم الرد، فهو يفترض صحة هذه الشبهة ويستخلص منها بعض الصور كفلسفة القوة. فهو يقول عن هذه الفكرة مسلما صحتها في البداية، ثم يعقبها بالرد فيقول: واحد، الشريعة التي تعتمد على السيف تأمر ابتداء باستخدامه في الدفاع عن نفسها وعن أرضها وعن أهلها. اثنين، الشريعة التي ترتكز فلسفتها على القوة دائما تستخدمها في تهديد الغير والعدوان على الغير وسلب ممتلكاته. ثلاثة، يقول أيضا الشريعة التي تستخدم السيف وتعتمد على فلسفة القوة تسلط دائما وأبدا هذا السيف على رقاب من لم يؤمن به حتى يعتنق الدين تحت تهديد السيف. هذه افتراضات يقرها الأستاذ العقاد ثم يبدأ بالمناقشة. فيقول عن الافتراض الأول، فإذا كانت شريعة القوة تستخدم السيف للدفاع عن نفسها فهذا ليس عيبا، لأن الدفاع عن النفس مشترك إنساني عام، بل الدفاع عن النفس فطرة الأحياء كلها ليس الإنسان فقط. فإذا ثبت أن البشرية استخدمت القوة لأي غرض كان فليس من حق إنسان أن يعيب الإسلام في ذلك حتى يوازن بين شريعة الإسلام وبين غيرها في استخدام القوة من جهة الغرض والكيفية والقيم. إذن كل الأديان أو كل الشرائع وكل المجتمعات يستعملون القوة للدفاع عن نفسها وللدفاع عن عرضها وعن أهلها وعن أرضها. فالأصل الدفاع عن النفس والوطن والدين والحرية، وكل أمم الأرض تقر هذه المبادئ. هنا الأستاذ العقاد يحرر القضية ثم يستثمر نقاط الاتفاق مع الخصم. الخصم يقر بأن القوة تستعمل في الدفاع عن النفس، تستعمل في الدفاع عن العرض، تستعمل في الدفاع عن الوطن. يستثمر هذه النقاط حتى يكسب أو حتى يكسب ثقة القارئ، وهو يعرض الفكرة في ثوب إنساني بعيدا عن التحيز لأي فكرة. الفرض الثاني، إذا كان العدوان بغير حق من لوازم الشريعة التي تعتمد على فلسفة القوة والتجبر، فيقول فإن أحكام الإسلام عادلة لا عدوان فيها إلا على الظالمين، فإن المسلمين لم يحاربوا قط في صدر الإسلام إلا مدافعين أو دافعين لمن يصدون الدعوة بالموعظة الحسنة، وكانت الوقائع التي حدثت بين مشركي العرب وكذلك بين الفرس والروم لاعتداءهم هم على الإسلام والمسلمين، فالمسلمين كانوا مدافعين. وكسرى كان يبعث بعوثه لطلب النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا لأنه خاطبه داعيا إلى الإسلام. الفرض الثالث، إذا كان من لوازم فلسفة القوة في مجال الدعوة أن تستخدم في فرض اعتناق الدين، فإن الإسلام قد اعتنقه أعداد غفيرة جدا لا حصر لها دون أن يخوض المسلمون معهم معركة واحدة، وهناك بلاد بأكملها دخلت في الإسلام دون أن يطأ بلادها أو أرضها حافر فرس ودون أن يرفع فيها سيف. جزر الملايو والهند والسند والسنغال والنيجر ومدغشقر، كل هذه البلاد دخلها الإسلام دون أن يلتقوا بجيوش الإسلام. ومعنى هذا أن القوة ليست عاملا يكره من خلالها الإسلام في انتشاره، بل إن بقاء كثير من أهل البلاد المفتوحة من قبل الإسلام على دياناتهم آمنين في معابدهم وكنائسهم يقومون بإقامة شعائر دينهم ويدقون نواقيسهم ويعلقون صلبانهم دليل على أن الإسلام لم يكره أحدا. يرجع العقاد بعدما رد على هذه الفروض فيقرر بأن الذين لم يحسنوا فهم هذه الحقائق وقالوا بأن الإسلام يوجب القتل الدائم كما يوجب الصلاة، حقيقة الأمر أن الأساس الأخلاقي التي قامت عليها فريق الجهاد فضلا عن أساس الدين يستقيم مع كل أساس سليم لكل اعتقاد قوي. وبهذا أثبت الأستاذ العقاد عن طريق منهجه العقلي في استظهار فلسفة القوة وتجلياتها يثبت تناقض دعوى استخدام القتال في الإسلام بالإرهاب ويؤكد بطلانها. نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسنستتبع بشبهة أخرى حالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.